بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، نعم، صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق. قال: وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. في بعض النسخ يا معاذ بياء النداء، والنسخة اللي عندنا ما فيها ياء النداء، معاذ بن جبل، ويكون منادى هذا بالرفع وبالنصب على الوجهين كما هو مقرر في العربية. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي وفي التوحيد، والذي أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه، قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز. الغرز هو موضع الركاب، الغرز هو الموضع الذي تدخل رجلك فيه وتعلو فوق المطية. فحين وضعت رجلي في الغرز، وكان هذا عند ذهابه إلى اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن معلما ومفقها وقاضيا ومؤدبا ومزكيا، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ في اليمن، مات النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ في اليمن، فمعناه أن إرساله كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن معاذ حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فدل على أنه في الشهرين التي سبقت وفاته أو الثلاثة أشهر. فيقول معاذ: آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن حين وضع رجله في الغرز، يعني معاذ، أن قال: يا معاذ بن جبل، أحسن خلقك للناس. وفي هذا حسن الخلق، وأن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. وفي حديث أيضا عن معاذ لما بعثه اليمن، ولعله هذا الحديث لكن مالك ذكره مختصرا. المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن أوصاه بالوصايا الثلاث التي ذكرها ابن رجب في جامع علوم الحكم من ضمن الأحاديث الجوامع، وهي: اتق الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصايا الثلاث، وهذه هو المحفوظ في هذا. وأوصاه أيضا في حديث آخر قال: آخر ما أوصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، يكون لسانك رطب من ذكر الله. فحسن الخلق أيها الإخوة معناه حسن الدين، الخلق هو الدين، الخلق هو الدين، والدين هو اللباس. ولذلك في الرؤيا يرى الدين على هيئة قميص أو لباس، وهذا تفسير قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، لأن أعظم الأخلاق ما جاء بها الدين. والخلق أيضا تعرفه الفطر والعقول السليمة، الخلق الحسن تعرف الفطر، لكن الدين يهذبه ويزكيه ويبث فيه الروح. فالكرم الإيماني لا يشبهه شيء، والشجاعة الإيمانية لا يشبهها شيء، والحلم عن إيمان أيضا لا. فالإيمان يبث الروح في الأخلاق. تشوفون الآن أنواع من الكرم، لكن الكرم والسخاء اللي فيه روح، فيه روح، هو مكان لله عز وجل، مكان لله ويراد به وجهه. كذلك الشجاعة وهكذا. فمعنى حسن الخلق أي هو أمر ما يفسر، لكن الناس قد يخطئ فيه من هنا أو من هنا، لكن حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى وحسن البشر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خالق الناس بخلق حسن، ابذل ما تستطيع ومر بالعرف وخذ منهم العفو ما سمحت به أخلاقهم، لا تعاسرهم على شيء لا يستطيعونه من شجاعة أو من سخاء، لكن أنت عودهم على القدوة الحسنة، وأعرض عن الجاهلين. الحلم سيد الأخلاق، والحلم هو خاصية العقل وتملك الغضب، ولذلك رب العالمين يوصف بأنه حليم ولا يوصف بأنه عاقل، لأن الحلم هو خلاصة ما يراد من وصف العقل، حلم حليم. ولذلك حتى العقول تسمى أحلام، أم تأمرهم أحلامهم بهذا. لكن من سمع الأحاديث التي في حسن الخلق علم أن له شأن عظيم في الإسلام، وأنه كما جاء في الحديث إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هذا شأن، يعني يدرك بحسن خلقه درجة الصوام الذي لا يفطر والقوام الذي لا يفطر. وإن أثقل شيء وضع في ميزان يوم القيامة حسن خلق، وإن أحبكم إلي، يقول صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، الملاصقين له في يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكل ما قلبت هذا الأمر تجده شأنه عظيم في الإسلام. حتى قالت أم سلمة: يا رسول الله، المرأة تنكح عدة أزواج مثلها هي وكلهم يدخلون الجنة، فمع أيهم تكون؟ فقال: إنها تخير فتختار أحسنهم أخلاقا. ثم قال: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، كلهم فيهم دين وكلهم من أهل الجنة، لكن ستختار أحسنهم أخلاقا. وكما قلت لكم، الإيمان هو اللي يزكي الخلق. بعض الناس يفهم الشجاعة خطأ، يفهم الحلم خطأ، يفهم الكرم خطأ، ما في إلا العلم يزكي الخلق. لكن إن ما استطعت بذل الندى فلا أقل من كف الأذى. الحد الأدنى من حسن الخلق أن تكف أذاك، فإنه صدق منك على نفسك وعلى الناس. تكف لسانك وتكف بصرك وتكف يدك وتكف ما تؤذي، لأن المؤمن مأمون، المؤمن مأمون، مأمون الخلائق، يأمنه عدوه فضلا عن صديقه. المؤمن حتى عدوه يأمن منه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. عدوك وامن منك إنك ما تخون ولا تغدر ولا تلف ولا تدور، على صراط مستقيم، هذا المؤمن. والمؤمن يألف ويؤلف ويحب ويحب ويبغض في الله ويحب في الله، لكنه مألوف، مثل معاذ نفسه. معاذ كان من أكثر شباب الأنصار مألوفا، حطمه شباب قومه بسبب حسن خلقه. لكن بالعلم إن شاء الله الآن يأتي يحتاج تهذيب فقط، مثل الحياء يفهم خطأ، الحلم يفهم خطأ، وهكذا يحتاج تهذيب وتزكية. لكن الواحد يزكي خلق، كيف يزكي الخلق؟ الخلق، نعم، الخلق على نوعين: الحسن مذكورة في القرآن، كل شيء في القرآن، كل شيء، تبيان لكل شيء. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة دنيوية كأنه ولي حميم. شوف وين تصير هذا، عداوة الدنيا ومع ذلك يوم يومين إلى ثلاثة أيام الحد الأعلى كما سيأتي في المهاجرة، فإذا هو كأنه ولي حميم. ما حقدك، المؤمن ما يحقد، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. وغضبك لحد ثلاثة أيام، إذا كان دنيا ما تسوى أنك تزعل على أخوك أكثر من ثلاثة أيام. فلما قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا أمر صعب. فقال تعالى: وما يلقاها، هذه الخصلة، إلا أحد أمرين، رجل أو امرأة. وما يلقاها إلا الذين صبروا، بدأ بالذين أجبروا أنفسهم وزكوها على هذا الأمر. إنما الحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والسخاء بالتسخي، والشجاعة بالتشجع، شوي شوي، لين يعني كما قلت لكم مرارا أن التعود يتحول عادة، والعادة تتحول طبيعة مع الوقت. مع الوقت تعود، أنت عود نفسك فعل الخير، فإنه مع الوقت يكون عادة، ثم أو استمر على هذه العادة يكون طبيعي، وجرب حتى في الذكر مثلا في أول كلفة وبعدين يصير عادة وبعدين يصير سجية. صدقون في ناس الآن منومين في المستشفى في غيبوبة ولسانه يلهج بذكر الله، ما يفطر لسانه هو في غيبوبة، خلاص أصبح مثل النفس، مثل أهل الجنة يذكرون الله كالنفس، يكون طبيعة فيه، حتى هو غافل هو ساهي على فراشه جالس يذكر الله ويستغفر، لأنه تعود ثم صار عادة ثم صار طبيعة. نسأل الله من فضله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. كذلك الحلم، كم من شخص كان أحمق وسريع التصرف سريع الغضب فأخذ يكظم غيظه ويكظم ويكظم ويصاحب، ترى من أهم الأشياء يصاحب، الصفة اللي ناقصة فيك صاحب، الصاحب ساحب رغما عنك يسحبك وأنت ما تدري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشهد بهذا البيت من بيات طرفة بن عبد، عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة، لابد كل قرين بالمقارنة يقتل رغما عنه، خاصة إذا كان يحبه معجب به يسحبه إلى خلقه. فصاحب الأسخياء تسخو، يزيد نسبة السخاء عندك قطعا، خاصة إذا كان طبيعتك تقبل، وإذا كانت ما تقبل ستحسن قطعا. صاحب الشجعان تشجع، صاحب الحلماء تحلم. النوع الثاني وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على التزكية. النوع الثاني وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهذا ترى الحظ العظيم موجود عند الناس كلهم، لكن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، هذا عنده الخلق هذا وعنده الخلق هذا، وبعضهم أمة يعطيها الله كمية أكبر من الأخلاق وكيفية. ولذلك الناس يشوفون قسمة الأرزاق ولا يشوفون قسمة الأخلاق، والله إن القسم في الأخلاق إنه أعلى وأجل، سبحان الله العظيم. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا خلق وللأعداء ماله، يشوفون كيف يقسم الأرزاق ويتوجدون على ذهاب الأموال ولا يعلمون أن الله أعطاهم الخلق وأعطاهم الدين أعطاهم. هذا معنى حسن الخلق أو شيء منه. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان بعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا تطبيق يعني الحسن الخلق صلى الله عليه وسلم، وحسن الخلق يظهر مع الأشخاص الذين لا ترجوهم ولا تخافهم، حسن الخلق الحقيقي يظهر مع الأشخاص الذين لا ترجوهم ولا تخافهم، مثل أطفالك، إن كنت كريم إن كنت حليم يظهر مع الأطفال، خاصة الأطفال يكون منهم يحتاجون صبر وحلم يعني في لعبهم استمرار، فكيف بأطفال غيرك اللي يعني طفلك على الأقل فيه غريزة أنك تصبر عليه وتحلم معه وكذا، لكن كيف بأطفال غيرك اللي عاد ما ومع ذلك تجد السخاء معهم الحلم معهم؟ هذا هو عند العقلاء المعيار الحقيقي. كذلك مع أهلك، لأنك خارج البيت قد تتصنع قد تتجمل قد، وبعدين احتكاكك بالناس قليل، يعني موقف رسمي في مسجد في بيت في سوق ممكن يسهل عليك التجمل، لكن مع أهلك يعني على كافة أحوالك ما يمكن، يعني كل تمثيلية لها نهاية إلى متى يمثل. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، خيركم معدنا من كان خيرا لأهله، لأنه ما يمكن يمثل، لأن هذا معدن الحقيقي، معدن الحقيقي هو هذا ما يمكن يمثل. أما الخير اللي في الشارع هذا زين، بس إنه ترى ممكن فيه التمثيل، يقبل التمثيل، لأنه أقف معك 5 دقائق ومع الثاني 5 دقائق وكل واحد ينصرف لأهله. فأولا يبين مع الذين لا تخافهم ولا ترجوهم من مماليك مثلا أطفال، ولذلك أنس مثلا عائشة الأطفال اللي كانوا، أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان عمره 53، ترى 53 خلاص يعني طعن في السن، والله عز وجل قال ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، والإنسان يحس هذا من نفسه، النفس تشيب مع مرور الزمن إلا المتنبي، يقول: وفي النفس وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه، ولو أن ما في الوجه منه حراب، لو أن هذا مو بشيب، لو أن حراب النفس شابة، يقول بس يكتب، يعني تعرف هذا بالشعر أكذب. النفس تشيب مثل ما يشيب الجسم، فتجد الإنسان ما كان يتصور أن يزعل من كلام، قديما كان ما يزعل منه، يتوتر، يضيق خلقه، يعني أشياء. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلق، لكنه أيضا بشر. قالت أم سليم: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس أبوه كره الإسلام وذهب للشام ومات كافر، وهو بقي يعني شبه يتيم، ما يدرون أبوه حي ولا مات، راح هرب، وأنت عليه الصلاة والسلام ما كان عندها أولاد، أنت تحتاج خادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول أنس: خدمت 10 سنين مدة مقامة في المدينة، من يوم أنس عمره 10 إلى عمره 20. فيصف المرآة الحقيقية له عليه الصلاة والسلام، يقول: والله 10 سنين ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني ولا قال لي شيء لما فعلت ولا قال لما لم تفعل ولا شيء يكسره ولا، وأحيانا يرسله عليه الصلاة والسلام في شيء مهم، وأنس يلقى عيال يلعبون ويروح يلعب معهم، فيقول يأتي ويفرك أذني، يقول: يا أنيس، مرسله في غرض مهم، وطفل شافهم يلعبون لعب معهم ترك الموضوع، فأكثر شيء يفرك شحمة أذن يا أنيس. 10 سنين على هذا المستوى، هذا المعدن اللي ما عاد مثله، وهذا يصفه الخادم، الخادم الطفل اللي ما له أبوه حتى، ما تخاف ولا ترجو، هذا المعدن، هذه المرآة الحقيقية. وكذلك عائشة وزوجاته وأصحابه وجيرانه حتى أعدائه، والله يعني شيء. فهو عليه الصلاة والسلام قدوة، قد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة. فتقول عائشة رضي الله عنها، عائشة وصفت كثير من خلقه، وكانت تحيلهم القرآن، تقول: خلقه القرآن، اقرأ القرآن تجده يتمثل في كل شيء، ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين قط إلا اختار أيسرهم. ونحن قد نبهت نفسي إخواني على هذا الملك، كثير ما تأتي بين أمرين ويطلب منك الاختيار، حتى في السفر، نمشي ولا نمشي، نشط على أنفسنا ولا يعني. فأنت يقولون صحبتك في السفر وش رأيك، لا قالوا وش رأيك، ما يخطر على بالك هذا المرجح. النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع شيء في الميزان، أكبر مرجح عنده هو أيسرهما، أيسرهما، اختار الأيسر على نفسه وعلى أصحابه اللي معه، ما لم يكن إثما، إن كان مثلا بيأخرك عن صلاة، بيأخرك عن عبادة، بيسبب لك إثم، لا، هو أبعد الناس عن الإثم. لكن إذا أنا اخترت بين، خيرت بين أمرين، اختار الأيسر. لماذا دائما الأشد، الأشق، الأصلب إلا أخذ أيسرهما؟ هذا في عادة، يعني عاد في الدين أحيانا السيف هو الأيسر، الأيسر فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. شوف في حد، يعني بعض الناس ما يعرف الحد هذا، الإثم الحرام ما يغضب الله، ولذلك وصف الصحابة بأنهم يضحكون ويتمازحون ويتسابقون بين الأغراض ويتباذخون بقشر البطيخ، يعني بشر، بعدين ما يحبون التمثيل، كلهم جوهر ما يحب يتصنع على طبيعته. لكن إذا انتهك لله حرمة دارت حماليق عينه في رأسه كأنه مجنون، ما عاد تعرفه، مو بهذا صاحبك اللي قبل، ليه؟ لأنه خلاص هو تعود على أن اللي يغضبني هو اللي يغضب الله، مدام أنه ما يغضب اللي في السماء الأمر سهل، حتى إذا شيء على نفسي أنا ما أغضب لنفسي، هذه مرتبة عالية. يعني هذا اللي قلت لكم، من أراد أن تسخر له كلاب الإنس والجن يسخر الكلبين اللي معه، كلب الشهوة وكلب الغضب، إذا هو سيطر على الكلبين هذه خلاص سيطر على كل شيء. ومن انتقم رسول الله لنفسه قط، كلام سهل، لكن يا الله إذا جيت تختبر نفسك تجد كثير من الأشياء انتقام لنفسك. أحيانا بعض اللي يكتبون بحوث انتقام لنفسك، بعض الردود انتقام لنفسك، بعض الكلام في المجالس أو أكثر انتقام لنفسك، أحيانا واحد بس يرد على سالفتك وطول المجلس وانت تنتقم لنفسك، يعني ليش؟ لأن النفس متضخمة عندك، وأي واحد يجي حولها حول الحمى لازم تنتقم منه. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما متضخم عنده، معناه نفس شريفة وزكية، اللي متضخم عنده حق ربه، وهذا هو التوحيد، حق ربه هو اللي أعظم شيء عنده، أي واحد يحوم حول الحمى هذا يغضب، لكن حقه والله يسب عليه الصلاة والسلام ويشتم ولا ما يقول لهم شيء، وأعطنا من المال، ليس مالك ولا مال أبيك، مال الله اللي عندك. وحدوه حتى على شجرة السمر وخطفت رداءه، وسحبوا حاشية برده وأثرت في عاتقه صلى الله عليه وسلم، وقالوا اعدل فإنك لم تعدل، وقالوا أن كان ابن عمتك، وقالوا ولا ينكث في الأرض ويقول رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا وصبر. متملك غضبه صحيح عليه الصلاة والسلام وشهوة الدنيا، لكن إذا جاء الأمر لله حتى لو من أزواجه وأحب الناس إليه صارم في هذا الأمر، تجدون حتى مع من يحب. زينب هجرها 3 شهور، وهي هي تقول عائشة هي اللي تساميني في المنزل عندي، حبها لأجل هجرتها ودينها وصلاحها. أم المساكين تخيط حتى تبيع حتى تصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم اللي يعمل للآخر يحب زوج وزوجه ومهاجره، فقط يعني أرادت صفية تخرج وما عندها مطية، وقالت وزينب عندها زيادة، قال أعطيها عارية، قالت أعطي اليهودية، 3 شهور هاجرها على هالكلمة هذه، إلين طوت فراشها وأيست من تأديب. فكان كذا الشيء اللي يغضب اللي في السماء. وأما حد المسألة حقي الشخصي أنا، هذا سهل، لكن وين اللي يميز له؟ حتى بعض الناس اختلط، صار حقه الشخصي وحق الله، وصار يتأول لها يعني اختلطت. فالعلم العلم هو إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله، ينتقم لله بها الحرمة. أما غير كذا مأمون عليه الصلاة والسلام، مأمون. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى، وأن يكفينا منكرات الأقوال والأعمال والأهواء والأدواء والأخلاق. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كذلك هذا الحديث العظيم، هذا الحديث أيضا موجود في جامع علوم الحكم من جوامع الكلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث قليل الألفاظ عظيم المعاني وصعب العمل، وكما مر معنا في بعض الكتب أنه أحد من أهل الحديث فقدوه أيام، قال وينك ما حضرت؟ قال والله أني سمعت الحديث هذا وقلت بطبقه، ولقيت حياتي متشعبة في أشياء لا تعنيني، قلت أول شيء خلني أطبق الحديث هذا وبعدين أخذ الثاني، وبلازم أستكثر ولا أعمل. فيقول أنا حسب أني يعني إذا طبقته بسرعة طبقه، فكرت في حياتي لأن في أشياء كثيرة مشغلتني وهي ما تعنيني، لن أسعى عنها في الدنيا ولا في الآخر، لن أسعى عنها في القبر، وهي مسيطرة على تفكيري وعلى حياتي وماخذة عمري وماخذة جهدي وماخذة. فمن أراد أن يحسن إسلامه، أن يكون إسلامه أحسن إسلام، من حسن إسلام يعني الإسلام يحسن ويجمل ويعلو ويزكو، وهو الإيمان وهو الإحسان، فليترك ما لا يعنيه، يعود نفسه على مع الوقت كما قلت التعود بصير عادة والعادة بصير طبيعة، الشيء اللي ما يعنيني أتركه. وترى من بركة هذا الشيء إن الله بيوفقك لما يعنيك، إذا تركت ما لا يعنيك اشتغلت بما يعنيك، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. لكن الآن ليش أنت مضيع اللي يعنيك؟ وأوله أمر آخرتك، وربما والديك، وربما ذريتك، وربما نفسك، حق نفسك، وربما جيرانك، وربما أصحابك، وربما المساكين، وربما يعني أنت مضيع حقوق كثيرة موجودة في القرآن، حقوق عليك. الله عز وجل قال عن القرابات وآتي ذا القربى حقه، ما لك فضل فيه، أعطى حق ذا القربى والمسكين وابن السبيل، كل واحد له حق عليك. وش يقول الله عز وجل؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حقوق كثيرة مضيعينها. ليه؟ لأن مشغلنا ما لا يعنينا، ولو أن الإنسان نفض عنه ما لا يعنيه وراح يشوف الحقوق اللي عليه ويشوف. ولذلك الحسن البصري مدحوا له شاب، قالوا فيه شاب يجي في مسجد البصرة ويشوف دائم عند السارية ولا يجي في حلقة الحسن. حلقة الحسن أكثر البصر يتسابقون عليه، ولكن نرى من صلاح وعباده. قال حسن والله ودي أشوف هذا، لأنه يلتمس الصالحين. أنا ودي أشوف الشاب هذا، إذا شفتوه ورونيه. يقول الحسن البصري يوم جاء مرة داخل المسجد والشاب على سريته، قالوا هذا. فراح له الحسن وسلم عليه وقال كيف أنت يا أخي، أتعرف هذا اللي يسمونه الحسن؟ قال والله أسمع عنه مثل الناس. قال لما لا تحضر عنده تسمع؟ قال والله أنا كل يوم أصبح يكون علي أمرين، ذنوب أستغفر منها تتجدد بالثواني، ونعم أبغى أشكره تتجدد بالثواني. فأنا مثل يسبح غريق، أبغى أشكر النعم اللي هي بالثانية تنزل، والذنوب اللي بالثانية تصعد. أبغى كافح ذي وكافح، أشكر واستغفر، أشكر وأبغى وقت أروح أجلس عند الحسن ما عاد لقيت. هذا من يوم أصبح لنمسي وأنا بس أفكر في النعم والذنوب. قال أنت أفقه من الحسن، خلك بس على شغل، ترى ما تلقى عند الحسن إلا هذا، خلاصة اللي عند الحسن، خلك بس على هذا الشيء. فالعلم هو نور، نور، وليس هذا تذهيد في طلب العلم، لا، لكنه هو يقول ترى هذا هو اللي يريدونه الناس، يبحثون عنه ويحصلونه في القرآن. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هل بدأ واحد منا يفرز الآن اهتماماته؟ والآن مع الجوالات هذه أوف أوف أوف أوف، مع الجوالات هذه راحت 90% من حياتك فيما لا يعنيك. الله أن هذا الحقيقة المرة، وهذا اللي يريدونه الكفار، 90% من حياتك فيما لا يعنيك، لا دنيا ولا آخر. نعم، ولذلك أخسرون أعمالهم، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تروح الساعات اللي ما لها ثمن، العمر ما لها ثمن. الآن الدقيقة اللي مضت اللي قبل شوي ما عاد لها ثمن، لو بالدنيا كلها ما عاد لها ثمن، راحت تروح عليك وأنت من شغل في ما لا يعنيك، وهذا اللي بده الشيطان. نعم، أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. نعم، هنا قبل هذه بالنسبة للحديث السابق فيه أثر مشهور عن عمر بن عبد العزيز، ويقال أنه في صحف إبراهيم عليه السلام، لكن مشهور عن عمر بن عبد العزيز أنه قال من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. أنت لو تحسب كلامك هذا من عملك، في ملائكة تكتبه وتسأل عنه عن كل حرف تقوله. لو أنت تعود نفسك إن كلامك من عملك مكتوب ومحصور، قل كلامه إلا فيما يعنيه. ولذلك كان السلف رحمه الله بلغ بهم الحال أنه لو أمسى ونشرت صحيفة يومه وشاف كلام اللي قاله كله وجد كله مقارب، لأنه حاسب نفسه لين ما عاد بقى اللي يعنيه. وفي رجل سأل لقمان الحكيم، لقمان الحكيم كان رجل أسود هو له مشفران، وأظن يمكن بعضهم يقول أنه لحقه رق، فجاء واحد ملقوف قال له كيف صرت الحكيم وأنت عبد بني فلان؟ قال لأني أترك ما لا يعنيني كما أنت لم تترك ما لا يعنيك، تركت من شأنك ما لم تتركه من شأني، ولذلك صرت لقمان الحكيم. فحتى الحكيم لا يكون حكيم إلا إذا ترك ما لا يعنيه، ومن حدث بكل ما سمع لن يكون إماما قط. أما الحديث هذا في كتاب مهم جدا لابن أبي الدنيا اسمه مدارات الناس، وابن أبي الدنيا سبحان الله يجمع مدارات الناس، بعض الناس ما يفهمها، وفيه آثار عن الصحابة وعن أنها 19 العافية مدارات الناس. كيف مدارات الناس؟ الناس خلقوا من ماذا؟ من جهل وظلم في القرآن، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهول إلا من تزكى وقليل ما هو. فأنت ما تقدر أنك معك عصا تزكي الناس كلهم، أكيد أنك وتحتك معهم محتاج لهم، فأنت يعني محتك مع ناس مزكين مضيفين، ومع أغلبية لا زال فيهم الجهل والظلم اللي خلقوا فيه ما تزكوا. ما تقدر أنك تتقي الشر إلا بالمداراة، والمداراة غير المداهنة. المداهنة على حساب دينك، والمداراة ليست على حساب دينك. المداراة أنك تداري ما استطعت، ودارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. فمثلا وذكر صور كثيرة للمداراة، أنك تداريه إلين تفترق طريقك عن طريق، يعني تتقي شره، ما تستفزه، ما تبحث غضبه، تترك لبعض دنياه مداراة. ترى هذا هو العقل، حتى ابن أبي الدنيا جعله قريب من كتاب العقل، وفي آثار عن أن العقل جزء كبير منه مداراة الناس من العقل. وفعلا اللي بيصادم الناس كلهم ما بعاقل، واللي بيداهنهم على حساب دينه ما بعاقل، والعاقل اللي داريهم. ولذلك شوفوا زعماء القبائل اللي يسوسون مجموعة كبيرة من الناس، أو حتى الملوك، تجد عنده حس المداراة، هذا يداري هذول ويداريهم وهو ماشي في أمره. فالمداراة هذه، النبي صلى الله عليه وسلم، فيه رجل مشهور بفحشه، تعرفون بعض الناس بس تقول يا الله تستر، يفحش في لسانه، والمشكلة أن الفحش على النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤدي بالكفر، فما في رحمة به إلا أنك تداري رحمة به. لأن الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنت ما تسمع. مسكين هذا متعود على الفحش، متعود على الشر، ومتعود أن الناس في المجالس يهابونه، مو بحب فيه ولا بهيبة، لكن بس يتكفون شره. فلذلك لما أقبل قال بئس أخو العشيرة، هذا وصفه الحقيقي وليس هذه غيبة، هذا وصفه لسبب شرعي. بئس أخو العشيرة، يحذر مما صنع، أن الناس كل يتوجه، مو بمألوف ولا هو بمحبوب، وكل يتوجه من شر لسانه. موجود عينات كل واحد منكم يعرف منها واحد بس يتقيهم. لما أذن له والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من وصفه، أخذ يضحك معه ويداريه لين خرج. فعائشة استغربت، وعائشة ما تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم التناقض أو الوجهين، حاشا ولا حتى يخطر في باله، لكن تريد أن يعلمه. قالت يا رسول الله أنت قلت بئس أخو العشيرة وضحكت معه، مثل الآن اللي بعض الإخوة ما يفهم الأسلوب الشرعي، مثلا حتى في الهجر في غير الهجر، يعني عنده أشياء من قلة العلم حدية، أسود وأبيض وخلاص، ويصطدم بأشياء كثيرة حتى في التبديع وفي التكفير. العلم يجعلك على الصراط المستقيم، العلم الصحيح. فهي تسأل كيف تقول أخو العشيرة وتضحك معه. فقال عائشة إن من شر الناس من اتقاه الناس يتقون التعامل معه ويتحاشون، بس يا رب سلم سلم لين ينتهي الموقف. اتقاء فحشة أو اتقاء شره، يعني معناه أنه كثير الشر، فالناس يقولون بس يا رب سلم سلم منه. أما المؤمن لا، كما قلت قبل قليل، يأمن عدوه قبل صديقه، عدوه وامن منه، جاره وامن منه، مؤمن على اسمه مأمون. هذا معنى مداراة الناس. وأقرأ الكتاب هذا ترى يزيد في العقل، كتاب مداراة الناس لابن أبي الدنيا يزيد في العقل. لكن اقرأه واعرف وجوه الآثار، واللي يشكل عليك يسأل عنه. نعم، أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. من حسن الثناء من الشهود الصادقين، لازم القيد هذا، حسن الثناء من الشهود الصادقين اللي يشهد بالصدق، شهد بالحق وهم يعلمون. ولا بعض الكفار يأتي حسن ثناء، وبعض الفسقة وبعض الطواغيت وبعض الظلمة وبعض، لكن يقول كعب الأحبار، وهذا معروف من السياق، إذا أحببت أن تعلم ما للعبد عند ربه انظر في الذين يشهدون بالصدق كيف يثنون عليه. إذا كان الناس أكثرهم أثنوا عليه بالدين وبالديانة وبالخلق وبالعطاء وبالبذل، اعرف أن اللي عند الله خير أحسن. وهذا عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. وأيضا يدل عليه حديث وجبت وجبت، لما قال أثنوا خيرا قال وجبت، أثنوا شرا قال وجبت، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، وفي لفظ قال أنتم المؤمنون شهداء الله في الأرض، يعني تشهدون بالصدق. نعم، أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامي بالهواجر. السلام فضل. شوف هذاك يقوم الليل ويتعب ويسهر ويضمى بالهواجر، وهذا بحسن الخلق ويبلغ درجة. نسأل الله فضل. حسن الخلق المزكى بالدين الذي يراد به وجه الله عز وجل، يا سلام، اللي فيه روح. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. نعم، هذا مروي حتى مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء، وقال أبو الدرداء: لا أقول تحلق الشعر ولكن حالقة الدين. وهنا موقوف أو مرسل إلى ابن المسيب، والمعنى صحيح. يقول: أخبركم بخير لكم من كثير من الصلاة، صلاة التطوع، والصدقة، صدقة التطوع، لأن هذه أعمال قاصرة على نفسك، وهذا عمل متعدي. وهذا أيضا لفت من سعيد المسيب أو بالدرداء أو مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأعمال المتعدية خير. يعني بعض الناس يسهل عليه أن يعتمر ويصوم ويتصدق، ونعم ما فعل يعني، لكن في واحد آخر لا، يصلح بين ذات البين، يعمل أعمال يعني متعدي نفعها، يعلم الناس الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا شك أن هذا يعني إذا حسنت نيته خير. والمؤمن يضرب بسهم في العمل القاصر والعمل المتعدي دائما. لكن هذا لفته إن هذا باب من الخير كثير من الناس زاهدين فيه، إصلاح ذات البين حتى بين الأخ وأخيه، مو بلازم بين قبائل، بين الأخ وأخيه، بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه أو الوالد وأبيه، يعني دائما يكون عنده حس الإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا قال الكريم سنؤتيه أجرا عظيما حسبك، فيكون عندك حس إصلاح. يعني كم مرة مر بك إن هذول متهاجرين متقاطعين لسبب تافه وتمشي ولا لا المؤمن لا يكون عنده الحس هذا، إن إذا سمعت عن اثنين من إخواني أو أي كان بينهم بغضة أو بينهم شيء لأجل الدنيا، حاول أن يقرب وجهات النظر. وترى الشيطان ينفخ لأنها حالقة تحلق الدين، يعني التقاطع هذا يحصل مع غيبة ويحصل مع نميمة ويحصل مع كذب ويحصل مع بهتان ويحصل، يفتح باب شر كبير يحلق الدين صحيح، كله بسبب التهاجر هذا. وبعدين سوء ظن، تحسس، تجسس، يعني انفتح لك عشرات الكبائر بسبب تباغض. ولذلك إذا ذهب التباغض ستكتشف أن كثير من المواقف اللي حللها الشيطان لك غلط ما هي على وجه، ما كانت كذا، أنت مع البغض الموقف هذا فسرته كذا، والكلمة هذه فسرتها كذا، والتصرف هذا فسرته كذا بسبب سوء الظن. بعدين اكتشفت أنك أنت في وادي والواقع في واد آخر، والسبب الشيطان، الشياطين الإنس والجن. فعليكم بإصلاح ذات البين. النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة أشغاله كم مرة يقولون ذهب يصلح بين هؤلاء وهؤلاء، يصلح بين قبائل، يصلح بين اثنين، يصلح بين، حتى أنه يصلح بين علي وفاطمة، قم يا أبا تراب، قم يا أبا، يصلح بين بين زوجين عليه الصلاة والسلام، وهو يضرب في كل باب بسهم. لكن هذا والله نغفل عنه، نغفل عنه كثيرا. كم مرة يمر بين اثنين متقاطعين سن الأمر ما يعنينا. المؤمن أخو المؤمن، والبغضة ما فيها خير، تحلق دينهم. نعم. أحسن الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. والحديث هذا مسند، هنا بلاغ لكنه مسند وصحيح، عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، موجود في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كما قلت لكم قبل قليل، الدين يزكي، قوله أتمم، يعني العرب كان عندهم أخلاق، والعرب يعني كل أمة من الأمم ما يظلمون، كل أمة عندهم أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، لكن عاد بالميزان العادل المنصف لمن قرأ الجاهليات بأنواعها، جاهلية الفرس والحبش والترك والصين والبربر والروم والعرب، العرب نصيبهم من الأخلاق الفاضلة أكثر، وموقعهم أيضا جغرافي، وبيئتهم ومعدنهم وآبائهم إلى إسماعيل وإبراهيم وهود كلها. لكن مع البعد عن النبوات في أخلاق تزيد وفي أخلاق تنقص تطلع عن الطور. يعني هل تصدقون مثلا أن دفن البنات أصل خلق حسن اللي هو الغير على المحارم، بس تطور إلى أن وصل إلى غلو، أني أخاف أنها تفشلني، أخاف أنها تسوي لي فضيحة، أخاف يدفنها. فيأتي الإسلام يقول الغيرة محمودة، واللي ما يغار مو بمؤمن، ويأتي بالحجاب ويأتي بأشياء كثيرة والاختلاط والخلوة أنها تحافظ على الغيرة، لكن عاد تصل إلى دفن البنات لا، هذا جريمة. وإذا الموؤودة تسيل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهذب صالح الدين وصالح الخلق. حتى الحج كان صحيح على دين إبراهيم، لكنه قال لأبي بكر حج بهم على ميراث إبراهيم، يتمم ويزكي عليه الصلاة والسلام. فمعناه إن أصل البعثة مع إحياء التوحيد وإقامة الملة وبيان الشريعة إتمام صالح الأخلاق وتزكيته، ويدلك على أن الأخلاق شأن عظيم في الإسلام. ولذلك من اللفتات المهمة في كتب العقيدة أنهم يذكرون العقائد في كتب العقيدة، الأخلاق في آخر كتب العقائد كثير منها، حتى ابن أبي زيد مثلا في الرسالة ذكر الأخلاق في الأخير، وحتى الإمام مالك في الموطأ الخلق من الدين، الخلق هو أساس الدين. نعم. صلى الله عليه. قال باب ما جاء في الحياء. قال وحدثني عن مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. سبحان الله، حديث معاذ كثرت في هذا الباب، هذه ملحوظة الآن، مثل ما قلنا أبي كثرت أحاديثه في الميثاق، أحاديث معاذ بن جبل كثرت في باب حسن الخلق هذا، حتى الباب اللي قبله مروي عن معاذ أنه قال بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وهذا الحديث مروي عن معاذ لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، من لا حياء له لا دين له. وحديث آخر أيضا عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه زينوا الإسلام بخصلتين، زينوا الإسلام إسلامكم بخصلتين. قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال السماحة والحياء. هذه والله جمال دينك، إن كنت دين حقيقي معتقد وفعل وعمل وقول، زين إسلامك بخلقين، السماحة لأن الشح كما قال عليه الصلاة والسلام أي داء أدوأ من البخل. قالوا فلان سيدنا لكنه بخيل، قال أي داء أدوأ من البخل، يعني أي مرض أشد من الشح، ودليل على نقص الإيمان ونقص المعتقد في والحياء. إذا كان فيه وقاحة وفيه حمق وفيه قلة أدب وفيه خلاص ما زين دينه. يعني مهما كان واحد تجد مثلا دين، تخيل واحد دين صوام وقوام بس إنه وقح وشحيح، هل زين دينه؟ لا أحد يحبه ولا أحد يبغى منه، لا حق ولا باط، دين وقح ما في حياء، لأنه شو ضد الحياء؟ وقاحة، قلة ماء الوجه، ما يستحي كلمة ما يستحي، وشحيح هذا ما زين. هذا معنى حديث معاذ زينوا دينكم، زينوا الإسلام بالسماحة والحياء. ما معنى الحياء؟ الحياء مأخوذ من الحياة، حتى هو اسمه مأخوذ من الحياة، وهو أن يكون في القلب حياة وفي الوجه ماء، فيستحي الإنسان من كل ما يشينه عند الله وعند خلقه، كل شيء يشينه عند الله وعند صالح خلقه، ويستحي من الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام استحيوهم أكرموهم، يستحي من الملائكة يستحي من الناس يستحي. هذا معنى الحياء، يكون عنده خلق الحياء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذهبت في الحياء إذا لم تستحي مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء هو هذا، يقول عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله والله إنا نستحي من الله، قال ليس كما ظننتم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى من الحواس. كيف تستحي من الله والنظر منطلق والسمع منطلق واللسان منطلق؟ هذا مو بحياء من الله، حق الحياء. والبطن وما حوى، مطاعم مكاسب، وليذكر الموت والبلى. إذا كان كذا فقد استحيا من الله حق الحياة. فأعظم الحياة أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، وتستحي من الملائكة الذين لا يفارقونك كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقونك، وتستحي من صالح المؤمنين، يكون عندك حياة. والحياة لا يأتي إلا بخير، هذه قاعدة، الحياة لا يأتي إلا بخير الحياة. لكن ما هو الذي يشتبه به وليس منه؟ الذي يشتبه بالحياة وليس منه الخجل. ها؟ أي الخجل، الخجل منه ومنه، منه ضعف ومنه هذا الخجل، الخجل حمرة الخجل اللي تكون يخجل الإنسان. لكن الخجل ليس لا يأتي إلا بخير، لا، قد يكون الخجل يأتي بشر، أن يخجل موقف لله، ما يأمر معروف، ما ينعم منكر، ما ينكر، ما يعني حتى في بيته يخجل من أشياء وتعبر الفوضى بسبب الخجل هذا والتحاشي والتغاضي. لكن الحياء لا، اللي يستحي من الله، لا، هو يستحي من الله لكن ما له دخل في الخجل وغيره. هذا معنى الحياء، الحياء هو هذا. والناس يعرفونه بتعريفات كثيرة، هو معروف لا يعرف، لكن سبحان يجعل نصيبنا منها أعظم نصيب. فلكل دين خلق، يعني لكل دين خلق يتميز به، وباقي الأخلاق أيضا تأمر بالأديان كلها، لكن كل دين له نصيب. خلق الإسلام الحياء، لأن الحياء هو مجمع الأخلاق الحسنة كلها، مثل المروءة. أنا المروءة لو قال واحد عنده مروءة وش يفهم منه؟ مجمع الأخلاق، مروءة. كذلك الحياء، ترى السخي ما الذي حمل على السخاء؟ الحياء، يستحي أن يجيه ضيف ولا يجيه موجب ولا يجيه شيء، يعني حتى يشوفه أن الغريب أنه يستحي منه، هذا ما حد ضيفه، يستحي من كل شيء، يستحي. إذن هو أكبر حامل على السخاء. الشجاعة ما الحامل عليها؟ الحياء، كما قال معاوية رضي الله عنه: لقد هممت أن أفر يوم صفين، حمي الوطيس وضرب، فما ردني إلا قول ابن الأطنابة الأنصاري: أبت لي همتي وأبى حيائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإرغامي على المكروه نفسي، وضرب هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك، تحمدي أو تستريحي. كل ما تبي تنحاش في مكانك تحمدي. فما الذي رد عن الفرار؟ حيائي. فلو فكرت الحلم مثلا، ليش ما السفيه إذا انطلق عليك ليش ما تنطلق عليه؟ تستحي أنك تجاريك سفيه. فلو فكرت هو مثل المروءة، الحياء والله يحملك على كل خلق حسن، كل خلق حسن سيحملك عليه الحياء. وأنت شوف الرأسين هذه، الشجاعة والكرم، أكبر باعث عليه الحياء. نعم، حسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. يعظ أخاه في الحياء، يقول: قد أضر بك. في اللفظ الآخر يقول: إنك لا تستحي حتى قد أضر بك الحياء. يعظه يعني ينهاه، إن يعظك أن تكون من الجاهلين أنهاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، عليه الصلاة والسلام قال: دعه، لا تنهى عن الحياء، ما يضره الحياء بل ينفع. فإن الحياء من الإيمان، الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير، سبحان الله العظيم. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء في الغضب. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. الغضب أيها الإخوة شيطان، الغضب شيطان يجري في عروقك، نعوذ بالله من الغضب، وكلام السعة واجد، لكن الإنسان نعوذ بالله أحيانا يستفزه الشيطان ويندم ندم شديد، ولو شاف صورته غضبان حتى ما عاد بصورة إنسان، صورة شيطان، يحمر عينيه وتنتفخ وداجه، يتغير حتى سبحان الله تركيبة وجهه تغير، ولذلك هو جمرة من الشيطان. لكن أعوذ بالله، يأتي في، لأن الشيطان يجري مجرى الدم، يأتي كذا أحيانا في لحظات في ثواني، وبعدين بعد ما يخرب الغضب ويكسر ويدمر دينك ويدمر مروءتك، وبعدين إذا انتبهت ولا عاد يبغى لك فترة تصلح كل اللي فات، لكن هي كذا ثورة غضب، نعوذ بالله منها. ولذلك الشعراء يقولون، يقول محمد بن جحادة: كان الشعبي من أولع الناس بهذا البيت، دائما يكرره: ليست الأحلام في حين الرضا، إنما الأحلام في حين الغضب. يعني الشعبي عاقل، مقياس الأحلام اللي العقول ما تقيس أي عقل كان في حال الرضا، لأن أيضا ممكن أنه يمثل، لكن مقدار ما وهبه الله من العقل تقيسه في حال الغضب، إنما الأحلام في حال الغضب، لأن الغضب مثل اللي يقود سيارة بدون فرامل ومعد حديرة بعد شاحنة كبيرة يقود السيارة، هذا الغضب، خلاص كل شيء منفلت الآن، يطلع كل الكميات اللي عندك تطلع في الصورة واضح، لأن ما عاد في كوابح، كل شيء منفلت، ولذلك ممكن يلعن، ممكن يسب، ممكن يضر نفسه، ممكن يسب والديه، انفلت نعوذ بالله، والشيطان ينفخ. فلذلك الإنسان يتعوذ بالله من الغضب، الغضب هذا مدمر، ما سبب القتل، سبب الغيبة، سبب النميمة، سبب الفوائد، السبب كله غضب، هذا نعوذ بالله منه. كل يقول لكن مقالب العتاهية: أقلب طرفي مرة بعد مرة ليعلم ما في الناس والقلب ينقلب، فلم أرى كنزا كالقنوع لأهله. صحيح، اللي ما بقانع ما عاش، يتلهف ويقارن ويشوف لين يموت. فلم أرى كنزا كالقنوع لأهله، وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب، ولم أرى فضلا صح إلا على التقى، إذا ما زكاه الدين، ولم أرى عقلا تم إلا على أدب، ولم أرى في الأعداء حين خبرتهم عدوا يفعل أعدى من الغضب. أعدى عدو لك يفعل فيك الغضب، الغضب أعوذ بالله، يدمر دينك، يدمر سمعتك، يدمر مروءتك، يدمر، لكن أعوذ بالله. ولذلك الوقاية دائم خير من العلاج، أي طريق يودي بك الغضب حاول أنك تلافاه قبل، لأن النفس تفلت، والشيطان من اللي يملك نفسه إلا الشديد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد اللي يسرع الناس، أشد الناس وأقواهم وأصلبهم اللي ماسك زمام نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. صحيح، فأنت تخيل نفسك ضعيفة والشيطان يستفز والمؤثرات تستفز فجأة ولا انفلت كل شيء، فأنت حاول الوقاية. مثلا الجدال فيه خير؟ ما فيه خير، الجدال لا خير فيه لا لجاهل ولا لعالم، لأنه ساعة استفزاز كما قال ميمون بن مهران، وساعة يبتغي الشيطان الزلة فيه، مع الجدال والغضب وكل واحد بينتقم من نفسه يأتي البلاء، ما في الجدال خير لا في دين ولا في دنيا، حتى الجدال في أمور الدنيا اترك الدين، لا تجادل في أمور الدنيا. بعض الناس سبحان الله عنده مثل ما يقول حس امتلاك الشيء، يقاتلك يوم كامل على شيء تافه، خبر سمعه ويبي يقول ألا هو الصحيح، خلاص لا تجادل، أمر سهل. فانتبهوا للغضب هذا. نعم، أحسن الله إليك. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة اللي يسرع الناس، السرعة مثل الضحكة اللي يضحك الناس، هو الشديد والله. وكما قلت لكم، من ملك الكلبين هذين خلاص كل شيء سخر له، لو أنت تملك كلب الغضب اللي معك، الله حاط معك كلبين، كلب شهوة كلب غضب، ترى وضعها لحكمة، ما تعيش إلا بالكلبين هذه، لا تحسب أنك تقتلها، لا تقتلها لا. لماذا خلق الله لك كلب الشهوة وكلب الغضب؟ الشهوة شهوة الدنيا، زين الناس حب الشهوات من إيش؟ النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، شهوة الدنيا عموما. لماذا جعل الله فيك كلب الشهوة؟ نعم، جلب مصالحك. ولماذا جعل فيك كلب الغضب؟ دفع مضر عنك. إذن الكلبين هذه لمصلحة، واحد يأتيك بالمصالح، واحد يدفع عنك، لو ما فيك غضب وطي على فراشك وانتهكت محارمك، لازم غضب ولازم شهوة، بمعنى معنى الشهوة يعني الرغبة في شيء معين، لولا الرغبة ما حصل تكاثر الجنس البشري ولا حصل عمارة الأرض ولا حرث ولا زراعة ولا. طيب، لكن التهذيب فقط، إن هذا ما ينفلت وهذا ما ينفلت، وهذا هو الإسلام وهذا الدين. نعم. أحسن الله إليك. قال: باب ما جاء في المهاجرة. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب بن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المهاجرة اللي يسميها الهجر، الهجر، والهجر منه الهجرة. الهجرة ترى نوع من الهجر، هجر الوطن أو هجر الناس. الهجر إذا كان للدين لا حد له. هجر النبي صلى الله عليه وسلم زينب 3 أشهر، وهجر كعب بن مالك 50 ليلة، وهجر وهجر وهجر. هذا إذا كان للدين ما لا حد له، لأنه إلين ينتهي سببه، إذا انتهى سببه يصبح وليا حميم. أما الهجر للدنيا، الدنيا ما تسوى جناح بعوضة. لكن قد يكون، شوف، من رحمة الله أن الإنسان قد يكون عنده بقايا غضب، ما يقول لازم تسامحه في نفس اليوم، يمكن النفوس ما تطيب. لكن إذا بات النوم سبات، يقطع الأحقاد، يقطع الأفكار، يقطع الهموم، جعلنا نومكم سبات. تنام الليلة الأولى يروح الثلث، ثلث الغضب والمكبوت هذا. تنام الليلة الثانية يروح الثلثين، الليلة الثالثة تروح إن شاء الله. لكن بعد 3 ليالي تقوم وتنام وتقوم وأنت حاقد على أخوك وهاجره لسبب دنيا، هذا ما في خير، هذا لا خير فيه. لا يحل، يكون بعدها إثم. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. إذن ما هو حد عدم المهاجرة؟ السلام والبشر. صحيح مو بلازم إن يعني أحيانا خلاص يعني ما يرجع إلى ما كان عليه، لكن في حد أدنى يسلم عليه، يبش في وجهه، هذا الحد الأدنى. ما يكون هاجر يعني، ولا حد يدري باللي بينهم، لكن في النفس حزازات قد تروح مع الوقت، وأحيانا تبقى حزازات النفوس كما هي. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. إذا لم يعرض بعضهما عن بعض ولقي أحدهما أخاه بوجه حسن، هذا الحد اللي إن شاء الله يخرجهم من الإثم. وخيرهما أملكهم لغضبه وأملكهم لشهوته، واللي ما عنده انتقام لنفسه ولا ويريد ما عند الله، الذي يبدأ بالسلام. والشيطان يجعله أثقل شيء، أثقل من جبل أحد. السلام هذا هو سهل، الذي يبدأ بالسلام هو خير الاثنين قطعا. نعم. أحسن الله عليك. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال. لا تباغضوا، أي لأجل الدنيا، لأجل الدنيا. أما عاد البغض في الله هذا شأن ثاني. لا تباغضوا، سبحان الله، مسلم يبغض مسلم على أي شيء، على دنيا، أعوذ بالله. لا تباغضوا، وجاهد نفسك، جاهد الشيطان. لا تحاسدوا، التحاسد يكون على إيش؟ على الدنيا. الله واسع، الله عز وجل من أسمائه الواسع، يعني ما أحد يأخذ مكان أحد عند الله، كل يسع خلقه كله. لكن لماذا يتحاسد العلماء مثلا؟ إذا أراد الدنيا، لأن الدنيا ضيقة، القرب من السلطان مثلا 2، عندك كرسيين 3 بس، يتحاسدون على الكرسيين هذا. أما الله عز وجل لله المثل الأعلى، لا، واسع عليم، المال ضيق، المنصب واحد، يكون وزير وليكون، يتحاسدون عليه. فالتحاسد سببه الدنيا، إذا ما في دنيا في القلوب ما في تحاسد، هو السبب. أيضا في كتاب، لكن الواحد مو طيب، وهو تحليل يعني كيميائي، كتاب ابن حزم هذا، اسمه الأخلاق والسير ومداواة النفوس. ميزته أنه يحلل الأخلاق كيميائيا، يقول لك مثلا الخلق هذا مع الخلق هذا ينتج الخلق هذا. مثلا الحقد، ايش سبب الحقد؟ أو ما هو خاصية الحقد؟ غضب مكبوت، غضب مكبوت، ما قدر ينفسه فيحقد. ولذلك زعيم القوم ما يحمل الحقد، لأنه أصلا يا أما أنه أخذ حقه يا أما أنه ما همه. لماذا زعيم القوم لا يحمل حقده؟ لأنه قوي. فالحقد يكون غضب مكبوت ما استطاع الإنسان أن ينفسه، يتحول إلى حقد. فإن كان معه مع الحقد تمني زوال النعمة، أصبح حقد وحسد، الحسد هو في الحقيقة أيضا ناتج من الحقد، وهكذا يسوي الخلطات هذه، يقول إن هذا اسمه مداواة النفوس، كثيب صغير. ولا تدابروا، التدابر كل واحد يعطي الثاني ظهره، وكونوا عباد الله إخوانا، رباط الدين أقوى رباط، ولا يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم صلى الله عليه. قال مالك لا لكن يقول هنا إن الحسد لا يكاد يسلم من أحد، لكن لا يحملك حسدك على البغي، إن كان حسدك مكبوت ما تبغي. الحسد يسلم إن شاء الله منه المؤمن اللي ما يريد الدنيا، يسلم من الحسد، الحسد تمني زوال النعمة، وإلا الحسد هو اللي أخرج إبليس من الجنة، والحسد هو اللي سوى اليهود خلاهم ما يؤمنون. حسد أعوذ بالله، حسد من عندي أنفسهم. نعم صلى الله عليك. قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. يقول هنا شو يقول مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. إيه هذا التدابر أن تعرض عنه. يقول مالك هنا اختلف مالك وأحمد في مسألة اثنين إخوان كان بينهم يعني ألفة وبعدين حصل بينهم بغضة ويسلم بعضهم على بعض، هل يكفي ولا ما يكفي؟ مالك له طريقة الآن وأحمد له طريقة. يقول ابن وهب قال مالك إذا سلم عليه فقد قطع الهجر، قطع الهجر. مالك يجعل الحد الأدنى هو السلام. الأثرم يقول قلت لأحمد بن حنبل إذا سلم عليه هل يجزئه سلامه؟ قال ينظر إلى ما كان عليه قبل المصارمة فلا يخرجه من الهجران إلا بالعودة إلى ما كان عليه. ليس معناها العودة القلبية، العودة القلبية قد ما يملك الإنسان قلبه، لكن يعني مثلا دعوته أو ولا يخرجه من الهجر إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار. ليس سلام له تحلة القسم، لا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار، هذا اللي يخرجه من المهاجرة. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. بالنسبة تحاسدوا وتباغضوا سبقت، تنافسوا لا تنافسوا أي على الدنيا، أما في الخير لا والله تنافسوا، فليتنافس المتنافسون، كذلك التحاسد على الدنيا. أما لا حسد إلا في اثنتين، أنك تغبط أحد معه القرآن أو معه المال ينفق في سبيل الله، هذا في غبطة. كذلك لا تجسس ولا تحسس، تجسس معروف أن الإنسان يتجسس، والتحسس كذلك أنه يتحسس، كلها ما هي طيبة وكلها بدايات البغضة، لكن أولها أخطرها، هو أول شيء. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس. الحديث هنا والله أعلم هو حديث النفس، أكذب حديث تحدثه بك نفسك الظنون. وكم مرة انكويت من الظنون الفاسدة هذه، الظنون السيئة كم مرة. ولذلك عمر لما كان زاكي يقول احمل لأخيك 70 محمل فإن لم تجد قل لعل له عذرا وأنت تلومه، لعل في 71 بس ما أعرف، لأنك حديث النفس هذا أكذبه تتبع الظنون، يقصد كذا قصد كذا، تحلل والنفس تحلل لك وظنون كلها، ما عندك يقين، ما شفت ما رأيت لكن كلها ظن. أكذب حديث تحدثه بك نفسك هو الظنون، وكذلك حديث الناس أكذبه الظن. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، ولذلك بئس مطية الرجل زعمه. الآن حديث الناس، هل في أحد أحاط علم بالشيء؟ نادر. أن تكلموا في الطب كذا خبص بس خرص، أن تكلموا في السياسة والله ما بحوله ولا بجابه، تكلموا في الاقتصاد تخرصون، ما فيه يعني أحد، في واحد قال أنا أحط علم مو بعالم، أحاط يعني تصرف الملك أو كذا الشيء الفلاني قصد كذا، وأحاط بالمسألة من كل نواحيها والله ما جاء ولا 10% من اللي عندهم، ولو كشف الغطاء لرأيتم عوالم أخرى، لكن الناس يشوفون زاوية ويقولون تخرصون، فالظن أكذب الحديث. ولذلك لو الإنسان يعود نفسه ما يتكلم إلا بما أحاط به علما ذهب عنه ما لا يعني، ما أحاط به علما. كذلك حديث نفسك، انتبهوا يا أخوان، أكثر الإخوان دائما قطيعتهم بسبب حديث النفس، الظن هو يقصد كذا. من قالك إني يقصد؟ قالت نفسك هي اللي قالت إني يقصد كذا، وبعدين إذا صالحته والله صار لا يقصد ولا شيء. كلمة هو يقصد، هو قصده كذا، هو ناوين كذا، هو مراده كذا، لا تحلل، اسأل. لذلك الصحابة لما كانوا واضحين يعني يقول يا أخي وش رأيت، وش يعني مصارحة طيبة. حتى كعب مالك تسور على أبي قتادة، يا مضاقت به الدنيا كلها، تسور على أبي قتادة قال يا أبا قتادة أسألك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ ضاقت عليه الدنيا صحيح، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم، الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناه ورجع تسور الجدار ومشى. نأذن في التفسير، يقول مجاهد لا تجسسوا، خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله. هذا ما لا تجسس، خذ الظاهر ودع ما ستر الله. وقال الشعبي فقد عمر رجل في الصلاة، فانطلق هو عبد الرحمن بن عوف يبحثون عنه، فنظر إليه وامرأته تناوله قدحا في شيء، فقال عمر هذا الذي حبسه عنا. يعني قال عبد الرحمن وما يدريك ماذا في القدح. قال عمر أتخاف أن يكون هذا من التجسس؟ قال أخاف، بل هذا هو التجسس بعين، ما يدريك وش في القدح. قال عمر لعبد الرحمن فما التوبة من هذا؟ شوف النظافة والطهارة، ما التوبة؟ قال ألا يكون في قلبك عليه من هذا المنظر شيء أبد. التوبة من أيضا أن تغسل قلبك وتنسى الموقف كله لين يتضح لك وجهه، هذا ما تتوب إلا كذا. أما إذا بقى نقطة في القلب من هذا الموقف اللي أنت حللته. وقال ابن مسعود إن نهينا عن التجسس وإن ظهر لنا شيء أخذنا به. وقال أبو الدرداء إن معاوية سمع كلمة ونفعه الله بها لما جاءته الخلافة، سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورواه معاوية قال إذا اتبعت عورات الناس أفسدت. معاوية أول ملك في الإسلام ما عنده تجسس ولا مباحث ولا ما يتتبع عورات الناس، يعني عنده ما يضبط الملك، لكن يقول أبو الدرداء نفعته تلك الكلمة. وفعلا وقال في حديث أبي أمامة إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده، بل الزوج إذا ابتغى الريبة في زوجته أفسده. إذا كان يحملها دائما على محمل الشين هو يفتح لها أبواب الشين. إلا ما ظهر التجسس لا خير فيه أبدا، ولا أحد تجد يتجسس إلا له سوابق سوء، يعني عاش في بيئات سيئة فيظن الناس كلهم هكذا. فإياكم والتجسس والتحسس. نعم أحسن الله إليك. قال وحدثني عن مالك بن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. تصافحوا يذهب الغل، المصافحة تذهب الغل. قال ابن عبد البر وعلى جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف لا أعلم خلاف، إلا ما روي عن مالك رحمه الله، ولا يصح عن مالك إلا كراهة الالتزام والمعانقة، فإنه لم يعرف ذلك من عمل الناس في المدينة، أما المصافحة فلا. يقول إنه ما صح عن مالك إلا كراهة الالتزام والمعانقة باستمرار يعني لغير القادم من سفره، وإلا فإن المصافحة تزيد في المودة. والأسود وعلقمة يقول من تمام التحية المصافحة، تصافحوا يذهب الغل، وهذا أمر مجرد. وتهادوا تحابوا، الهدية تورث المحبة وتذهب الشحنة. وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا، هذا تكملة الأثر، وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. نعم هذا الحديث مسند وصحيح ومروي في مسلم وفي غيره. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. سبحان الله، قاتل الله شحنا. ولذلك الرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة وجدوا ما عنده كثير عمل إلا أنه ما ينام كل ليلة إلا وقلبه طاهر على المسلمين، نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، أو أركوا هذين حتى يفيئا. أركوا يعني أخروا، أجلوا، سبحان الله، أخروهم حتى يفيئا، حتى يرجع إلى رشدهما. وهذا فيه أن الاثنين والخميس أن تعرض فيها الأعمال، ومن هنا استحب مع ما ورد في بعض الأحاديث، لكن استحب بعض الناس الصيام لأنه يجعل الإنسان الصيام جنة، جنة حتى من معصية، فيعرض عمله وهو صائم. نسأل الله أن يوفقنا للخير ويعيننا عليه. كذلك الإخلاص، الإخلاص يذهب الغل، كما قال بعض الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم. أولها إخلاص الدين، إذا كان العبد مخلص وموحد يذهب الغل من قلبه،